مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أسير أمواج من طرطوس. وفقرتنا التالية هي نافذة من طرطوس، ونسلط الضوء من خلال هذه الفقرة على بعض المشاريع وبعض القضايا الخدمية والاقتصادية والتنموية. وضيفنا لهذه الفقرة المهندس الأستاذ علي محمود، رئيس دائرة الحدائق في مجلس مدينة طرطوس. أستاذ علي، أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج. أهلا وسهلا فيك. بداية يعني قبل أن نتحدث عن الكثير من القضايا المتعلقة بالحدائق الموجودة بمحافظة طرطوس، وهناك شكاوى كثيرة بخصوص هذه الحدائق والتعديات من خلال الاستثمارات الجائرة في حديقتي 16 تشرين أو حديقة الباسة. لكن بداية تعطينا فكرة عن الواقع الحدائق بمعنى دي عدد الحدائق الموجودة بمحافظة طرطوس وأكبر هذه الحدائق، تعطينا فكرة عنها. أول شيء نحن كمدينة طرطوس، الحدائق الموجودة نحن مسؤولين عن حدائق مدينة طرطوس وليس نعم. المحافظة. حدائق المدينة نحن عندنا بمدينة طرطوس 40 حديقة مستثمرة، عندنا حوالي 70 هكتار قيد الاستثمار. مدينة طرطوس كمخطط تنظيمي مجلس مدينة طرطوس يعد من أكثر المخطط التنظيمي غنى بالحدائق والمسطحات الخضراء. عندنا مسطحات خضراء منتشرة على كامل 40 حديقة مستثمرة. هذه 40 حديقة مفتوحة. ما بدنا نكون مستثمر بمعنى مستثمر، مفتوحة بيرتاد الأخوة المواطنين جاهزة موضوعة بالخدمة. موضوعة بالخدمة تماما. عندنا 60 حديقة نسعى لتجهيزها، عندنا حاليا نحن منجهز للحدائق ان شاء الله بالفتره الفتره القريبه جدا. ال 40 حديقه منتشره بكافه انحاء المدينه بكل الحارات، ما في حاره الا فيها حديقه او تنتين. الحدائق بالمجمل عندنا اكبر حديقه هي حديقه الباسه مساحه 11 هكتار، عندنا حديقه 16 20 بالمشروع السادس 5 هكتارات، عندنا الكورنيش البحري حوالي 3 هكتار، حديقه الطلاع وعندنا حديقه الطلاع ما يقارب 1 هكتار. يمكن هي أقدم حديقة، حديقة الطلاع من أقدم حدائق المدينة تماما، بيجي بعد من الباسل 16-20 والكورنيش البحري. الحدائق المفتوحة مجهزة كلياتها بممرات بألعاب بمقاعد ضمن الإمكانيات المتوفرة. نعود إلى الموضوع اللي أسرناه في بداية الحديث، وهناك التعديات الكثيرة على الحدائق العامة في مدينة طرطوس، وخاصة حديقة الباسل وحديقة 16 تشرين، حيث تعاني هذه أو هاتين الحديقتين من تكسير للمقاعد في إتلاف للحشيش الموجود نتيجة المروج الخضراء، وأيضا وجود عدد كبير من الأكشاك. إذا يعني بحديقة الباسل 28 كشك، صحيح. وبحديقة 16 تشرين في 23 كشك، وأحيانا بيستخدموا أصحاب هذه الأكشاك صحيح. طاولات بالمساحات الخضراء، هذا عم بيأذي للحدائق. طيب أنتوا شو دوركم يعني بهذا الموضوع؟ يعني معقولة 28 كشك بحديقة؟ نحن كحديق كحدائق بشكل عام من خلال دراسة جدوى اقتصادية بين لنا فشل موضوع الاستثمارات بالحدائق العامة. هالشيء هذا خلال الخمس سنوات أو الست سنوات الماضية أعطى نتائج سلبية انعكست كتير على الحدائق، إن كان من خلال تدني مستوى الخدمات المقدمة بالحدائق العامة، إن كان من خلال الضغط على البنية التحتية بالحدائق العامة، إن كان بإساءة استخدام الاستثمارات المعطاة من قبل أصحاب هذه الاستثمارات. هلا نحن بالفترة الأخيرة صدر تعميم من السيد وزير الإدارة المحلية للمحافظة على الحدائق كحدائق وليس تحويلها لمورد، وليس تحويلها لمورد مالي. مالي الغاية صحيح. من الحديقة هي غاية جمالية، غاية توعوية، غاية بيئية تماما. نتيجة الظروف اللي بالفترة الماضية تحت محاولات لزيادة إيرادات المالية كان في لنا محاولات للاستثمار بالحدائق العامة. هلأ بالفترة الماضية من خلال دراسات جدوى اقتصادية ثبت فشل هذه الاستثمارات. نحن بالدورة الماضية، دورة مجلس مدينة طرطوس الماضية، صار في قرار بإيقاف الاستثمارات حاليا لحين إعداد دراسة جدوى جديده لاعاده رؤيه لموضوع الاستثمار بالحدائق العامه. حاليا الفتره القادمه الاستثمارات رح تتوقف ضمن الحدائق العامه ليعاد نظر فيها بطريقه اجمل، بطريقه افضل، بطريقه تنعكس على الحديقه، تنعكس على مرتادي الحديقه. ان شاء الله الاخوه المواطنين رح يلاقوا فرق خلال الفتره الجايه من خلال تخفيض عدد الاستثمارات. حقيقه الشيء تفضلتي فيه وصحيح، 28 كشك بحديقه الباسل، 28 كشك بحديقه 26، ما في حديقه في العالم تحمل العدد الكبير يعني. هي بلشت بفكره خدميه، بفكره خلق فرصه عمل، بس مو هالعدد الكبير يعني. حديقه مثل ما هي رئه المحافظه، لو انه حافظوا الاخوه المستثمرين على الشيء هذا اللي وفق توجهات المدينه كان حققوا هني عمل لألون، وكان ممكن نحفظنا الحدائق. انما التعديات، انما عدم التقيد بالاستثمار المعطى، ما في كشك موجود الا له نوع استثمار مخصص له ضمن حديقه الباسل وحديقه 16 20. هل المخالفه لهالاستثمارات هي اللي انعكست هالبن؟ حاليا رح تتوقف كلياتها خلال الفتره الجايه ان شاء الله. طبعا لن يتم ايقافها فوريا، انما اللي بيخلص عقده ما رح يتجدد له لبينما نعمل رؤيه كامله لكامل استثمارات بالحدائق العامه. وان شاء الله الحدائق الاخرى اللي يعني تاتي بحيث المساحه بالمدينه انه ما تنحوا منح حديقه الباسل، انه يكون في استثمارات، يعني ما تكون بناء على تعميم السيد الوزير اكيد ما بقى في استثمارات بالحدائق على الاطلاق. وبالحال نحن هلا حاليا بالحياه الطبيعيه ما عندنا استثمارات غير بالطلائع وبالكورنيش البحري وبالباسل ب 16 20. الحدائق الصغيره لا يوجد فيها استثمار على الاطلاق، انما هي مفتوحه ومجانيه للاخوه المواطنين بشكل عام. ما طرح فيها طيب استثمار على الاطلاق. موضوع تكسير المقاعد ودائما ايضا اتلاف المسطحات الخضراء من قبل يعني بعض العابسين يعني ما بيهموا، لانه فعلا الحديقه هي ليست ملك لشخص او ملك للبلديه او هي ملك للجميع، هي صحيح. رئه صحيح. طرطوس هي المتنفس لاهالي طرطوس، فيجب على مدينة طرطوس مؤهلة تكون حديقة. يعني نحن سكان مدينة طرطوس لازم يفتخروا بشيء انه هني موجودين في حديقة اسمها مدينة طرطوس، لانه قياسا للمساحة الاجمالية المخطط التنظيمي يعني عندنا حوالي 12% مسطحات خضراء، رقم كتير ممتاز ورقم كتير. بالدول المتقدمة يقاس مدى تطور اي مدينة بحصة الفرد من المسطح الاخضر، بمعنى اليوم اللي له متر مربع غير اللي بيكون له مترين مربعين. نحن عندنا كتير فينا نرفع راسنا ونفتخر انه على نسبة كتير مرتفعة قياسا لكل المدن الموجودين بسوريا. هلا الشيء ما تفضي فيه الموضوع التكسير والتخريب بالحدائق، طبعا في ضعاف، في ضعاف نفوس موجودين، ما في حراس على الحدائق. في نحن عانينا بالفتره الماضيه من نقص عدد العمال بشكل كبير. هلا هذا اللي ذو شقين، الموضوع التكسير والتخريب بالحدائق العامه او بالاحرى من ثلاث اوجه. نحن بالفتره الماضيه عانينا كثير من نقص باليد العامله، نقص بالاعتمادات الماليه. اليوم بدعم كبير من السيد رئيس مجلس مدينة طرطوس، السيد المحافظ، أكيد السيد محافظ طرطوس، نحن تأملنا 50 عامل حاليا رفض إدارة الحدائق ب50 عامل. هالخمسين عامل حاليا قيد تصديق العقود، قسم منه مباشر قسم رح يباشر. هالشي هذا حتما رح ينعكس ويرفع مستوى حدائق المدينة. نحن الشيء المتفضل فيه موضوع التكسير والتخريب هو في شيء نحن حقيقة بالفترة الماضية ما كنا قادرين نعمله صيانة نتيجة عدم توفر اعتمادات مالية. أيضا بدعم كبير من السيد رئيس مجلس المدينة ارتفعت اعتمادات دائرة الحدائق بمقدار كبير. اللي احنا عنا السنة باشرنا بإعداد كشوفي تقديرية ودراسات لصيانة كافة الحدائق. لن تبقى حديقة في مدينة طرطوس من خلال اعتمادات 2019 لن يتم إجراء صيانة لمقاعدها لممراتها. طبعا نحن الألعاب ما عندنا أي مشاكل فيها على الإطلاق، إنه بالنسبة لنا نعتبر سلامة الطفل هو خط أحمر. ولا بيوم الأيام قصرنا بصيانة اللعبة، إنما هلأ فينا نبعد من خلال إذاعتكم الكريمة الأخوة المواطنين كل حدائق مدينة طرطوس، وقريبا جدا سيتم تنفيذ صيانة شاملة لكل الحدائق الصغيرة والكبيرة. ونخص بالذكر حديقة الطلائع كونه أكثر شيء الناس إلى رواد أكثر، كونه قريب من البحر، فيها حجم اهتلاك، ما بدنا نقول تخريب، نتيجة قربها من البحر، طبيعة الرياح البحر المالحة فيها نسبة اهتلاك كبيرة. نحن عنا اليوم جهزنا الكشوفة، إن شاء الله بالفترة الجاية رح تروح على الإعلان وعلى التعاقد، وخلال فترة قريبة رح نعمل صيانة لكافة حدائق المدينة. حلو. ممرات ألعاب، قلنا الألعاب لا، ممرات مقاعد وغيرها وغيرها. فاصل قصير ثم نعود. وردي وردي للحلوين وميلة إليك، أنا فكرك عايش لمين؟ عايش لإلك. وردي وردي للحلوين وميلة إليك، أنا فكرك عايش لمين عايش لإلك بحلق بنور عيوني وغرم ليلي وجنوني بحلق بنور عيوني وغرم ليلي وجنوني صارت حياتي مرهوني طمرك يا مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم على أسير أمواج وأيضا أجدد الترحيب بضيفي المهندس الزراعي الأستاذ علي محمود رئيس دائرة الحدائق في مجلس مدينة طرطوس وكنا عم نحكي أستاذ علي عن الحدائق وعن العمال وأنه كان في نقص في نيلي مثلا نرجع على موضوع التخريب بالحدائق نحن كمان نتيجة نقص العمال اللي صار حكينا الجانب المادي اللي هو الاعتمادات ارتفعت والنعق إن شاء الله الفترة الجاية في عقود العمال رح يكون نقص يعني نحن مثل ما حكينا عنا 50 عامل هلا نحن كانت خطتنا السنوية أنه نقلم كامل المدينة في ذلك الحدائق الفترات الماضية نتيجة قلة عدد العمال ما قدرنا نوصل بالمدينة لحوالي 40-50% نحن حاليا نتيجة أنه دعمونا ب50 عامل دائم عقود سنوية نحن خلال شهرين إن شاء الله متوقع في 15 أدار نقدر نقلم المدينة لأنه جزء من جمالية الحديقة صحيح. وجمالية المدينة هي تقليمة وتهذيبة وإعطاء الرونق كل شجرة إلى غاية بالحديقة إن كان جمالي إن كان زهر فنحن كمان نوعد لكل مواطنين إنه إن شاء الله الأربعين حديقة راح يتقلموا كلياته خلال فترة شهرين بدأتوا بالتقليم بدأنا بكامل نحن حاليا فاتحين 11 جبهة عمل ضمن المدينة نحن فاتحين حاليا بالكورنيش الشرقي أرصفي زائد المنصف دفلي ونخيل زائد الليجستروم زائد الفيكوس بشكل كامل عندنا ورشة بحي الغدير عندنا ورشة بحي الحمرات عندنا ورشة بشارع اسكندرون عندنا ورشة شارع الثورة مستكملين عمل تقليم فيها عنا ورشة بالحدائق نحن عملنا مجموعة حدائق عملنا حديقة المشروع الرابع عملنا حديقة ابن العميد حديقة الإنشاءات حديقة المشروع الثالث اليوم كنا منقلم بحديقة الحسين الغربية راح ننتقل منها لحديقة الغمقة الشرقية عنا خطة متكاملة لاستثمار 50 عامل الخمسين عامل زجوا بالعمل بشكل فوري ومعنا أنا بدي أسأل بالنسبة لحديقة المرور الموجودة بالمشروع السادس واللي كان إلى هدف يعني هدف تعليمي تربوي للأطفال للتقيد بإشارات المرور وإمتى يحق مثلا للمواطن أن يقطع الشارع متى تكون ليش ما بتتفعل هي الحديقة اللي فعلا هي مع أنه في مدارس جنب صحيح عندنا حاليا تعاون مع قيادة شرطة محافظة طرطوس إن شاء الله بالفترة الجاية رح نرجع نفعل هالشي هذا إن كان بالإشارات إن كان قصدك النصف الشمالي من حديقة المرور نحن حاليا انتهينا من تقليم حديقة المرور بشكل كامل رح نعيد هالشي اللي تفضلتي فيه هو بحيث أن نقدر نجيب أبنائنا الطلبة طلاب المدارس لتعليمهم آداب السير طرق قطع الشارع إشارات المرورية إن شاء الله كمان قريبا نحن المرحلة الأولى كانت الانتهاء من تقليم الموقع حاليا إن شاء الله الفترة الجاية رح تترافق مع دهان أرصفة مع ممرات مشاة مع غيرها يعني الواضح للعيان بأنه حديقة مهملة ما أنا مقلمة أشجار ضخمة كبيرة انتهينا كليا من تقليمها البنية التحتية موجودة كأرصفة وكممرات زفت موجودة حاليا الفترة الجاية رح تكون الأعمال المادية اللي هي الدهان أعمال الإشارات أعمال المحاضرة إن شاء الله قريبا كمان رح نفعل هالموضوع هذا حلو هلا قلت أستاذ علي ببداية حديثك بأنه هناك خلال هذا العام عام 2019 هناك 3 حدائق عم يتم تجهيزهم لوضعهم بالخدمة وأن تكون مفتوحة الأبواب أمام المواطنين خبرنا عن هاي الحدائق وين هن نحن من خلال تعاملنا اليوم مع الأخوة المواطنين نحن بنحاول الرعي قدر الإمكان يكون في بكل حي من أحياء المدينة حديقة بالخطط القادمة وضمن الاعتمادات إن شاء الله نقدر نأمن تمويل لازم في عنا بعض نقاط الضعف بالأحياء الشرقية في عنا مثلا موقع اللي هو مقابل الغرب من مشفى المشرق، نعم، اللي هو ملاصق تماما لمدرسة 16 تشرين. تشرين صحيح. المنطقة الحي هون خالي من حديقة، أقرب حديقة الآن حديقة 16 تشرين، فكان صحيح. طبيعي جدا عندنا موقع حديقة درجناه بالخطة حاليا نقوم بإعداد الدراسات له بانتظار تأمين التمويل اللازم. في عنا بمنطقة شرق الهلال الأحمر عندنا حديقتين، الشرق الهلال كمان منطقة ضعيفة وفيها نسبة سكان مرتفعة، صحيح، وما فيها حدائق. في عنا حديقة إلى الغرب من الهلال الأحمر كمان قيد الدراسة، ومن الشرق كمان في دراسة. في عنا بمنطقة شرق مدرسة ميسلون كمان عنا موقع كمان قيد التجهيز. طبعا هدول كلياتهم إن شاء الله خلال الفترة الجاية رح يكونوا جاهزين كدراسات أعمال مدنية وأعمال زراعية بانتظار تأمين التمويل اللازم لتنفيذهم. حلو. طيب بالنسبة يعني دائما يعني في أشجار مخصصة للمنطقة الساحلية، ممكن طبعاً. بعض الأشجار التي تزرع في هذه الحدائق هي مخصصة للمنطقة الساحلية، يعني في دراسة حول هذه نوعية هذه الأشجار. طبعاً. يعني بالنسبة للمجدل الخاص بدائرة الحدائق بمجلس مدينة طرطوس، يعني النوعية اللي بتنتجوها أنتم، وبعد بالإضافة أنتم في عندكم نوعية يتم إنتاجها طبعاً بهذا المجدل، طبعاً وفي بعض بيتم استيرادها أيضاً. فعلنا المجدل. نعم. طبعاً في عنا أنواع صعبة المكاثرة اللي هي يعني صعبة لأنه بدها معاملات خاصة، هذه بنعمل إلى نلجأ إلى شراء من السوق. أما بالنسبة نحن كمشتلنا فكل الحوليات اللي بتشوفيها بالجزر الوسطية والدوارات هي من إنتاجنا بكل أنواع. نعم. الزينة، الشاشات، الأضالية، البيتونيا. نحن حوالي نحن هلا حاليا خلال فصل الربيع مخططين لإنتاج حوالي 10,000 وردة حولية إن شاء الله. نعم. هذا تقريبا فصل خلال هالموسم هذا، خلال الموسم هذا موسم الربيع، ومثل إن شاء الله على الموسم الخريفي. نحن عندنا موسمين دائما لزراعة الورود، ربيعي وخريفي. نحن جاهزين بهالموضوع، مشتلنا ما ينتج. طبعا نحن كنباتات بيئة ساحلية أكيد الحمد لله نحن موجودين ببيئة بتساعد على زراعة كل أنواع الأشجار. نحن بنحاول نختار الأكثر ملائمة للبيئة، وأكثر ملائمة للبيئة بمفهوم العام، بمعنى اللي هي أكثر إنتاجا للأكسجين، أكثر تنقية للبيئة. نحن بنحاول نركز شوي هلا حاليا كمان إضافة لنباتات البيئة المحلية، بنحاول نركز على الغار. الغار ما يعطي كتير، هو بتعرفي من نباتات الساحلية بامتياز. الغار الجوي بنحاول، الخرنوب بنحاول ندخله ببعض الحدائق. حلو. اللي موجودة لأنه كمان يعطي نتائج ممتازة. الاعتماد الرئيسي هو على الهيبسكوس، أشجار الفيكوس. أشجار الفيكوس هي عبارة عن معمل بيئي متكامل بتساعد كتير بتنقية البيئة. بنحاول قدر الإمكان من خلال هاي اللي زهرة أحمر لا الهيبسكوس هذه فقط زهر، ما نحكي على اللي قابلة للتشكيل اللي بتكون خضرة داعمة الخضرة. نعم. نحن بنحاول قدر الإمكان تتشكل بأشكال هندسية تعطي جمالية وتأخذ مجموع خضر كبير. نعم. بنحاول من خلال حدائقنا شوي ندعم تنظيف البيئة المحلية من الملوثات، من الهواء الضار، وإن شاء الله بينعكس على الأخوة المواطنين إيجابا. حلو. طيب بالنسبة لل يعني الكادر الموجود لديكم، قلت إنه غير كافي، وبالنسبة للعمال، بالنسبة للمهندسين، يعني في مثلا أيضا عندكم ندوات مثلا بالتعاون مع منظمات شعبية، مع الطلائع، مع الشبيبة، مع للاهتمام بالحدائق، للاهتمام بنظافة الحدائق وعدم تكسير الأشجار والمقاعد، لزيادة التوعية، لأن هذه الحديقة فعلا هي رئة المحافظة وهي ملك للجميع. لكن نشاطات توعوية لا معنا، بس عندنا كتير نشاطات مشتركة مع الطلائع، مع الشبيبة، حملات نظافة بأغلب الحدائق. لما خلال الحملات هذه منحاول كتير انه نحس الأخوة المواطنين وطلابنا على المحافظة على النظافة. هلا نحن بيقشق النظافة كمان عندنا ضعف شوي، مشان الواحد يعترف عندنا تقصير شوي بسلال المهملات. كمان نحن هلا حاليا منرمم أغلب الحدائق، بلشنا اليوم ب 16 20 منركب فيها 75 سلة مهملات. نعم. إن شاء الله بكرة بيخلص التركيب، رح ننتقل لحديقة الباسل ورح ننتقل لحديقة الطلائع، لحتى أنك تكوني قادرة توجه الناس لترك لأن يحافظوا على النظافة، يستأمنينه الحد الأدنى سلال مهملات أو غيرها. هذا الشيء نحن متداركينه هلأ بداية 2019، وإن شاء الله قريبا رح يمسوا الفرق الأخوة المواطنين فيه. 16-20 تقريبا خالصة. نعم. كموقع بالنسبة للآليات، يعني الآليات هون بقى حكيتي على العمال، نحن الكوادر الإدارية عندنا ممتازة، عندنا طاقم هندسي كتير ممتاز، ندعمنا بعدد كافي من العمال، قادرين نحقق خطتنا بأريحية إن شاء الله من خلال 50 عام اللي جونا. بيبقى موضوع الآليات لا، في ضعف، آلياتنا كلها قديمة، تعاني من اهتلاكها صراحة واهتراءها. يعني نحن أحدث آلية عنا موديل بداية الثمانينات بدنا نقول، وبالتالي عنا أعطال كتير ما أنا قادرين من ما في صيانة محلية عندكم طبعاً، ما أنا ما يقصروا بالصيانات بس كمان إلى عمر يعني اليوم في اهتراك صهريج مي موديل 76 بظروف طرطوس أكيد ما أنه راح يكون بكفاءة الصهريج الحديث، وإن شاء الله من خلالكم بيدعمونا بشوية نعم. آليات. هلا كان في تجربة بمدينة طرطوس هو زراعة شجر النخيل على الكورنيش البحري، ويمكن ما نجحت هاي الكورنيش البحري لطرطوس له خصوصية. الكورنيش البحري لطرطوس عكس أي كورنيش بحري، يعني في ناس بيقولون لنا طيب كورنيش البحري ببانياس كورنيش بحري، الكورنيش البحري بطرطوس حاولنا نزرع فيه أغلب أنواع ما قدرنا نوصل عن نتيجة الملوحة المرتفعة بالموقع. نعم. زرعنا أشجار النخيل هي أكثر مقاومة، عطت نتيجة ما بدنا نقول 100%، عطت حوالي 60% من الكفاءة. اليوم نحن بالكورنيش البحري تحديدا عندنا نباتات مدخلي كتير حلوة ما تعطي نتيجة وما تنعكس إن شاء الله إيجابا. نحن ضمت ورد قلب الكاس تعكس خدك عحفافه، شو تمنيت بهالإحساس يقلب كاس يعرفه. ضمت ورد قلب الكاس تعكس خدك عحفافه، شو تمنيت بهالإحساس تمنيت بهالإحساس يقلب كاسي أحرقه، تمنيت بهالإحساس يقلب كاسي أحرقه وشرب كاسك عصافي. ضمت ورد قلب الكاس تعكس خدك أحرقه، شو تمنيت بهالإحساس يقلب كاسي أحرقه. طبعاً بالجزء الأخير من هذه الفقرة أستاذ علي، ما بعرف إذا بتحب تضيف شيء عندك مثلاً، في عندكم خطط برامج؟ طبعاً مثل ما حكينا نحن عندنا خطة لانتهاء من تقليم كافة المدينة، نحن مستمرين بتقليمها حتى الانتهاء منها، حاطين سقف لأننا 15-30 إن شاء الله بنكون خالصين من المدينة. 15-30 15-30 نعم. بنكون خالصين من المدينة. لازم نكون انتقلنا بقى للموسم الصيفي اللي هو التجهيز إن شاء الله يكون يا رب الأمان يدوم الأمان على بلدنا، وإن شاء الله بيكون عندنا موسم سياحي جيد. نحن ب 15-30 لازم نكون جاهزين، عندنا حوالي شهر فترة تحضير. نحن من خلالكم ندعي كافة الأخوة المواطنين لأنه يحافظوا على الحدائق، يحافظوا على النظافة، يحافظوا على الأشجار، ندعيهم لزراعة الشجر. نحن كمان من كدائرة حدائق أي أخ مواطن يكفي أنه يتصل فينا تنزرع له الشجرة، نحن مع الشجرة ومع زراعة الشجرة، ومن خلال برنامجكم بنوجه دعوة لزراعة الأشجار بالأرصفة والحدائق، وهي كلها مقدمة من المدينة. حلو. مقدمة مجانا دون أي كلفة، فقط زرعوا من خلال مشتلنا أكيد. وأكيد نحن الحدائق رئة المدينة، الحدائق هي قيمة مضافة وجميلة لمدينة طرطوس، نتمنى على الأخوة المواطنين يحافظوا عليها، يحافظوا على الجزر الوسطية ما يخربوها. نحن جاهزين لأي شكوى لأي تعاون، 216-730 رقمنا المباشر، أي شكوى نحن جاهزين أو تعدي أو مثلا فورا على السريع، وخاصة في متعلق بالشكاوي. كمان نحن في محلات ما بدنا نقول، نحن شايفين مدينة كلياتها الأشجار المتداخلة مع الشبكة الكهربائية كان كتير كمان هاي في مشاكل، كان عندنا حملة قوية كتير مع شركة الكهرباء، إنما بيبقى بعض المناطق اللي ما قدرنا نعرف فيها أو نشوفها. ندعي كمان الأخوة المواطنين للإبلاغ عنا لأنه للحرص على سلامة التغذية الكهربائية من عالجة بشكل فوري وسريع، ما لنا من توانى على الموضوع على الإطلاق. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا بتشكرك جزيل الشكر المهندس الزراعي الأستاذ علي محمود رئيس دائرة الحدائق في مجلس مدينة طرطوس، شكرا لكم، يعطيكم ألف سهل. ألف عافية. شكرا لك. الله يعافيك. خدني معك على الدرب بعيدي مطرح ما كنا أولاد صغار، ودفي ربيع بشمس جديدي ونسيني يوم صرنا كبار، نسيني يوم صرنا مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. خدني معك يا حبيبي يا حبيبي مطرح ما لو. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهالفترة، الهندسة الإذاعية جمانة محمد يا حبيبي وأرض الرمل الفي، وأجمل تحية من مخرجة الفترة رودين سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، دمتم ودام سوريا بألف خير، إلى اللقاء.